أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 73 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن المسيب المصري رحمه الله. ونزلنا في كلام عن الأدب المتعلق بالنجاسات، وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن النجاسة المتوسطة أو النجاسة المخففة. قلنا إن النجاسة أقسام ثلاثة من حيث طرق التطهير، فالنجاسة إما أن تكون مغلظة، إما أن تكون مخففة، وإما أن تكون متوسطة. والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، سواء في ذلك ريق الكلب أو بول أو بول الكلب، أو كذلك عرق الكلب أو رأس الكلب. فنجاسة الكلب وكذلك الجنزير وفرع أحدهما نجاسة اللغة، سميت مغلظة غلظ في حكم تطهيرها، فأوجب تطهير هذه النجاسة أو في تطهير هذه النجاسة 7 غسلات إحداهن بتراب. وقلنا في ذلك في حالة في مسألة التدريب أن الأولى أولى، ولو جعل التدريب في إحدى الغسلات أجزأ ذلك، كذلك لو جعل التدريب في آخر هذه الغسلات، فالكل مجزئ لكن يشترط التدريب. فهذا النوع الأول من أنواع النجاسة وهي النجاسة المغلظة. النجاسة أو النوع الثاني من النجاسة وهي النجاسة المخففة. قلنا النجاسة المخففة سميت بذلك لأن الشارع خفف في حكمها وفي حكم تطهيرها. والنجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين. فلو توفرت هذه الشروط فنجاسة البول حينئذ نجاسة مخففة. فلما نقول بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن خرج بذلك غائط الصبي، حتى لو كان لم يطعم غير اللبن، حتى لو كان دون الحولين فنجاسته ليست مخففة. وكذلك القي، قي هذا الصغير نجاسته ليست مخففة. وكذلك بالنسبة للدم فإذا نجاسته ليست مخففة. فهذا الحكم خاص بالبول فقط، هذا الحكم خاص بالبول فقط. وهذا الحكم خاص ببول الصغير، فخرج بذلك الصغير، فبول الصغير كبول الكبيرة كما ذكر ابن النقيب رحمه الله تعالى، بمعنى أن بول الصبية نجاسته نجاسة متوسطة. وكذلك بالنسبة للخنزير، فإذا لابد أن يكون بولا لصبي، ولابد كذلك أن يكون هذا الصبي لم يطعم غير اللبن على وجه التغذي، ولا بد كذلك ان يكون دون الحولين. فمتى توفرت هذه الشروط الاربعه حكمنا على هذا البول بان نجاسته نجاسه مخففه. طيب اذا قلنا النجاسه هنا مخففه، كيف تطهر؟ كيفيه تطهير هذه النجاسه المخففه؟ ذلك بان يرش عليه الماء. ما المقصود بالرش؟ هل المقصود بالرش اللي هو ينضح عليه باطراف الاصابع كما يفهم من ذلك بعض العوام أو كثير من عوام الناس؟ لا، ليس هذا هو المراد. المقصود بالرش هنا يعني تعميم المحل وغمر هذا المحل بالماء دون اشتراط للسيلان، دون اشتراط للتقطير، يعني يجري الماء على المحل لكن دون تقطير، دون اشتراط للتقطير. بخلاف طبعا النجاسة المتوسطة هنتكلم عليها إن شاء الله، هذه يشترط فيها التقطير، يشترط فيها السيلان، يعني يغبر المحل بالماء مع نزول وسيلان الماء من المحل. لكن هنا في النجاسة المخففة لا يشترط ذلك، فقط تغمر المحل دون اشتراط، وطبعا مع التعميم دون اشتراط للسيلان. فإذا فعلت ذلك يكون هذا المحل قد طهر، يكون هذا المحل قد طهر. طيب هذا بالنسبة لمسألة النجاسة المفكرة. نصنف بعد كده الشيخ ابن القيم رحمه الله شرع في الكلام عن النوع الثالث من أنواع النجاسة وهي النجاسة المتوسطة. الآن فرغ من الكلام عن النجاسة المغلظة وكيفية تطهير هذه النجاسة، وبعدين اتكلم عن النوع الثاني وهي النجاسة المخففة وكيف تطهر هذه النجاسة المخففة. الآن سيبدأ الكلام عن النوع الثالث وهي النجاسة المتوسطة. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: قال وما سوى ذلك من النجاسات، يعني ما سوى ذلك من النجاسة الكلبية ونجاسة الخنزير وفرع أحدهما، وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن وهو دون الحولين، ما سوى ذلك من النجاسات؟ قال: إن لم يكن له عين كفى جلب الماء عليه، وإن كان له عين وجب إزالة طعم وإن عثر ولون وريح من سهل. فإن عثر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، فإن اجتمع ضر. ويشترى ورود الماء على المحل لا العصر ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. طيب الآن النجاسة، المصنف هنا بيتكلم عن النجاسة المتوسطة. طيب ما هي النجاسة المتوسطة؟ النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسة، يعني أي نجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وحرق أحدهما وبول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ودون حولين، نجاسته نجاسة متوسطة. طيب الآن الخمر، هل نجاسته نجاسة مغلظة ولا نجاسة مخففة ولا نجاسة متوسطة؟ نجاسة الخمر هنا نجاسة الخمر نجاسة متوسطة، أحسن هذا هو. كذلك بالنسبة لنجاسة الدم، نجاسة الدم نجاسة متوسطة، نجاسة القلب نجاسة متوسطة، نجاسة بول الكبير أيضا نجاسة متوسطة، بول الصبي متوسطة، نجاسة بول الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول النجاسة متوسطة. كل ما سبق وتكلمنا عنه في أول هذا الباب فنجاسته نجاسة متوسطة. إذا ما سوى ذلك من النجاسات، يعني سائر النجاسات، هي نجاسة متوسطة. طيب لماذا سميت بنجاسة متوسطة؟ هي سميت بالنجاسة المتوسطة لأن الشارع توسط في حكمها، لأن الشارع توسط في حكمها، فهي ليست كالنجاسة المغلظة يجب أن تغسل سبع مرات إحداهن بتراب، وليست هي كالنجاسة المخففة يغتسل فيها بالغمر المحل بالماء دون اشتراط السيلان، ليست كهذه ولا كهذه، إنما هي متوسطة باعتبار أن الشارع توسط في حكمها، فلا بد فيها من غمر المحل كما سنبين إن شاء الله تعالى، فلابد فيها من غمر المحل بالماء مع اشتراط السيلان، وعلى طبعا تفصيل سياتي فيها الكلام عنه. طيب اذا النجاسه المتوسطه هي سائر النجاسه، هي سائر النجاسه. هو النجاسه المتوسطه تنقسم الى قسمين، النجاسه المتوسطه تنقسم الى قسمين. القسم الاول من النجاسه المتوسطه نجاسه حكميه، القسم الاول هي النجاسه الحكميه. نتكلم الآن عن أقسام النجاسة المتوسطة، نقول هي على قسمين: الأول نجاسة حكمية، القسم الثاني وهي النجاسة العينية. يبقى الأول حكمية والقسم الثاني نجاسة عينية. طيب النجاسة الحكمية، ما هي النجاسة الحكمية ولماذا سميت بذلك؟ النجاسة الحكمية هي التي لا لون لها ولا ريح ولا طعم، هنا لها ولا ريح ولا طعم. يبقى عندي مثلا مثال ذلك بول قد جف عندي مثلا بنت صغيرة تبولت في مكان ما وبعدين جف هذا البول من المحل بحيث أن المحل صار لا لون له، لا نجاسة في هذا المحل لا لون له، وكذلك يريح رمل هذا المحل حتى يعرف النجاسة نجاسة موجودة ولا لا، لم نجد أيضا ريحا لهذه النجاسة، وكذلك لا طعم له. لو كانت مثلا هذه النجاسة تدرك من خلال الطعم زي الخمر مثلا، خمر تدرك نجاسة الخمر من خلال الطعم. فإذا النجاسة التي لا لون لها ولا طعم لها ولا ريح لها هذه نجاسة حكمية. طيب السؤال الآن، لماذا سمينا هذه النجاسة الحكمية؟ سمينا هذه النجاسة الحكمية لأننا حكمنا على المحل بالنجاسة دون أن توجد صفة من صفات هذه النجاسة، فحكمنا أنه مع ذلك مع عدم وجود صفة من هذه الصفات هي اللون أو الريح أو الطعم، مع عدم وجود صفة من هذه الصفات إلا أننا حكمنا على هذا المحل بأنه نجس أو بأنه متنجس. لماذا حكمنا على هذا المحل بأنه متنجس؟ لأنه ورد عليه نجاسة ولم يطهر هذا المحل، ورد عليه نجاسة ولم يطهر هذا المحل، هو إذا متنجس. حكمنا بتنجس هذا المحل لذلك. طب لماذا قلنا إنها حكمية؟ لأننا لم نجد لا لون النجاسة ولا طعم، وكذلك النجاسة طبعا تدرس بأحد هذه الأوصاف، يمكن أن تدرس النجاسة من خلال الطعم زي مثلا الخمر، وممكن تدرس النجاسة من خلال اللون زي مثلا الدم، وممكن أن تدرك هذه النجاسة بالبول باللون زي إيه؟ أقصد بالريح زي البول. خلاص النجاسة قد تدرك بالطعم، قد تدرك بالإيه؟ باللون، وقد تدرك كذلك بالريح. باللون زي إيه؟ زي الدم، الريح مثال ذلك البول مثلا، والطعم مثال ذلك الخمر. فتدرك النجاسة بأحد هذه الأوصاف. الآن وردت نجاسة من هذه النجاسات التي ذكرناها على محل ما، وبعدين جف هذا المحل ولم نجد أثرا لهذه النجاسة، وهنا نحكم على هذا المحل بأنه نجس حتى وإن لم تجد صفة من هذه الأوصاف. وفي هذه الحالة إذا قلنا إن هذا المحل نجس نجاسة حكمية فلا بد من تطهيره، فلا بد من تطهيره. طيب كيف تطهر النجاسة الحكمية؟ تطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء عليها، يبكي جريان الماء عليها، يعني يصب عليها الماء. طيب واحد يقول طيب المحل قد جف ولا أثر للنجاسة، ألا يكفي هذا؟ لا، في المذهب لا يكفي هذا، لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحال، لا بالشمس ولا بالريح، الرياح يعني الهواء، ولا بغير ذلك، لا بد من تطهيره. تكلمنا عن المسألة دي في أول كلام عن كتاب الطهارة، قلنا الحدث لا يرفع إلا بماء مطهر، وكذلك النجس لا يزال إلا بماء مطهر. اتفقنا على كده، ولما اتكلمنا عن باب النجاسات هنا قلنا لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاث حاجات بس، صح كده؟ ايه هي؟ قلنا أولا الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها، الحاجة الثانية جلد الميتة إذا دقت، الحالة الثالثة أو الشيء الثالث هو ما استحال من النجاسات إلى حيوان زي إذا مثلا الميتة إذا تحولت إلى دود، هذا دود ما حكمه وطاهر، يكون كده على النزاع طبعا في هذه الحالة الفريقة. طيب غير كده من النجاسات هل يطهر بالاستحالة؟ الجواب لا، لا بد من الماء، لا بد من الماء. فهنا والنجاسة وردت على محل ما ولا أثر لهذه النجاسة. ليه؟ لأن الشمس مثلا تسلطت على هذا المحل فكثفت، أو مع الهواء والكلام ده جفت هذه النجاسة. مفهوم؟ يقول هنا لابد من الماء، إن هذه النجاسة لا تطهر بالاستحالة ولا بالشمس ولا بالهواء ولا غيرها. مفهوم؟ طيب إذا كيف تزال هذه النجاسة؟ كيف يطهر هذا المحل؟ بجريان الماء على هذا المحل. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام النجاسة، وهي النجاسة الحكمية. طيب نأتي بقى على القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة. طيب ما هو القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة؟ وقلنا القسم الثاني اسمه إيه؟ هنكلمنا خاصة عن النجاسة الحكمية. هيتبقى عندنا القسم الثاني. القسم الثاني إذن أقسام النجاسة المتوسطة هي النجاسة العينية. طيب ما هي النجاسة العينية؟ هنا بقى لما اتكلمنا عن الحكمية قلنا حكمنا بنجاسة المحل، لأن النجاسة لا لون لها ولا طعم لها ولا ريحة لها. النجاسة العينية عكس ذلك، نجاسة يمكن أن تبرز بإحدى الحواس. نجاسة يمكن أن تدرج بإحدى الحواس، فلها لون أو لها طعم أو لها ريح أو اجتمعت كل هذه الأوصاف، لون وطعم وريح. زي مثلا نجاسة الخمر الآن مثلا سكب على محل الماء فشممنا رائحة الخمر وأدركناه بالبصر وأدركناه كذلك بالذوق، فالنجاسة العينية لها لون وريح وطعم، ولهذا تدرك هذه النجاسة بالحواس، تدرك بالنظر، تدرك بالذوق، تدرك بالشم. فلو أدركنا شيئا من هذه الأوصاف فهي نجاسة عينية، هي نجاسة عينية. طيب يبقى إذا من خلال ذلك نعرف لماذا سميت هذه النجاسة العينية، لأنها أو لبقاء عين النجاسة، سميت عينية ببقاء عين النجاسة. وقيل سميت عينية لأنها ترى بالعين، لأنها ترى بالعين. طيب النجاسة العينية كيف يطهر؟ كيف يطهر المحل الذي ورد عليه أو الذي تنجس بالنجاسة العينية؟ طيب هنا بقى الأمر مختلف. قلنا في النجاسة الحكمية يكفي جريان الماء على المحل، لكن هنا الأمر سيكون مختلف، سيكون مختلفا. في النجاسة العينية تزال بغسلها بالماء حتى تزول أوصافها، فلا يكفي مجرد الجريان مع بقاء الأوصاف، لا بد أن تغسل، بد أن يغسل المحل حتى تزول هذه الأوصاف، اللون والريح والطعم، اللون والريح والطعم. ويسمي، خد بالك من كلمة يسمي، هذه هتأتي معنا بعد ذلك، ويسمي العصر، يعني بعد ما تغسل هذا المحل المتنجس بالنجاسة المتوسطة العينية، بعد ما تغسله حتى تزول هذه الأوصاف يسمي كذلك أن تأتي وتعصر هذا المحل. يبقى مثلا لو مثلا ثوب متنجس بالبول جارية مثلا، بول فلان قد طعن اللبن غير اللبن او الخيط، هتغسله ازاي؟ لابد من غسل هذا المحل بالماء حتى تزول الاوصاف، حتى تزول به الاوصاف، ويصلي بعد ذلك تعصر هذا المحل، لكن لا يصلي كما نعرف ان شاء الله ده. وهذا على الاصح في المذهب، والا حتى بالنسبه للعصر في خلاف، لكن الاصح انه لا يصلي العصر بل يسن فقط. طيب عرفنا الآن كيف تزال النجاسة العينية من خلال غسلها، غسلها بالماء حتى تزول هذه الأوصاف. طيب الآن

الريح واللون موجودة الاثنين مع بعضهم في محل واحد يعني في مكان واحد، بخلاف مثلا لو كان في محال متعددة. يعني مثلا في مقدم الثوب لون البول فقط، وفي مثلا في أعلى الثوب ريح البول فقط، هل هذا يضر؟ لا، هنا لا يضر، لأن هذا المحل الآن الذي في مقدم الثوب ليس فيه إلا إيه؟ ليس فيه إلا الريح، وفي أعلى الثوب ليس فيه إلا اللون، فهنا لا يضر. لكن لو اجتمع الوصفان في محل واحد، اجتمع الوصفان في محل واحد، هنا نقول يضر، لأن اجتماع الوصفين في محل واحد من نجاسة واحدة يدل على إيه؟ على بقاء النجاسة، يدل على بقاء النجاسة. وصدنا النجاسة يعني بقاء عين النجاسة، هذا يدل على بقاء عين النجاسة. فإذا لو اجتمع الوصفان على محل واحد من نجاسة واحدة فهو لابد من إيه؟ هنا يدل على هنا يدل وهذا يدل على بقاء عين النجاسة. كذلك لو وجدنا طعم النجاسة، الطعم بيساوي ايه؟ لان وجود الطعم دلالة قوية جدا على بقاء عين النجاسة، بخلاف اللون بس، ممكن اللون احيانا مع الغسل والكلام ده النجاسة تدون، لكن اللون ما زال باقي. لذلك بالنسبة للريح يكون ريح النجاسة قوية، فلا يؤثر فيه احيانا الغسل او الاثنين والثلاثة واحيانا استعانة بعض المنظفات، ومع ذلك يبقى الريح موجود. زي مثلا احيانا نجاسه اليد من مثلا نجاسه مثلا الاطفال الصغار ونحو ذلك، فتغسل هذه النجاسه ومع ذلك يبقى الريح في اليد. او احيانا مثلا قد يستنجي شخص ما ويغسل هذه النجاسه عن نفسه من اثر الاستنجاء وتبقى ريح النجاسه في يده، هذا لا يضر. مجرد الريح هذا لا يضر، جرد اللون أيضا لا يضر، أما اجتماع الوصفان يضر. كذلك طعم النجاسة، لو كانت النجاسة تضرب بالطعم زي ما اتفقنا قبل كده، الخمر مفهوم كده زي الخمر، طبعا مثل الخمر بقية الأجهزة المسكرة. فلو وجدنا طعم النجاسة مثلا موجودة، وهنا أولا نحكم بنجاسة المحل لبقاء عين النجاسة، بقاء عين النجاسة. طيب ما الواجب حينئذ لو اجتمع اللون والريح معا، او وجدنا طعم النجاسة ما زال موجودا؟ هنا لابد من زيادة الغسلات على الثلاث، لو قلنا عليه مرة اثنين وثلاثة، في الثالثة استعنا غسلنا المحل ثلاث مرات واستعنا بنحو صابون في هذه الغسلة الثالثة، مع ذلك بقي اللون والريح معا بثلاث غسلات استعنا بصابون، او مع ذلك وجدنا ان طعم النجاسه ما زال موجودا. فهنا لو قال اهل الخبره اسف عليه، هنا بدا ان نزيد عن الثلاث على الثلاث، هنا نزيد على الثلاث وجوبا، ما دام ان الطعم ما زال موجودا بعد الثلاث، او اللون والريح ما زال موجودين بعد الثلاث، فيجب ان نزيد حتى تزول هذه الأوصاف، حتى يزول الطعم أو حتى يزول اللون أو الريح. المهم لا يجتمعان في موضع واحد هو اللون والريح. طيب زدنا على الثلاث غسلات ومع ذلك ما زال الطعم موجودا، أو ما زال الريح مع اللون موجودا، حتى استعنا بأهل الخبرة وقالوا هذه النجاسة لا يمكن أن تزول أبدا إلا بالقطع. يعني إلا بالقطع، يعني يأتي شخص ويقطع هذا المحل الذي فيه النجاسة، هل نقول يقطع الثوب الذي فيه هذه النجاسة؟ لا، لا يقطع الثوب حينئذ. وهذه الحالة تسمى بحالة التعذر، يعني تعذر علينا إزالة هذه النجاسة. أهل الخبرة يقولون لا سبيل لإزالة هذه النجاسة بحال، فيتعذر عليك أنت أن تزيل هذا الطعم، طعم النجاسة. أو يتعافى عليك أن تزيل الوصفين معه، الريح والطعم مع الريح واللون معه، يتعذر عليك ذلك. فهذه حالة التعذر. طيب ما الحكم في حالة التعذر؟ الحكم في حالة التعذر أنه يعفى عن هذه النجاسة. ناخد بالنا من هذه المسألة، نقول في حالة التعذر يعفى عن هذه النجاسة. لما نقول يعفى عن هذه النجاسة يعني يعني الحالة متنجسة ولا لا؟ مازال متنجسة ولا لا؟ مازال متنجسة، لكنها نجاسة معفو عنها، لكنها نجاسة معفو عنها، فلا نقطع هذا المحل طبعا، مفهوم؟ لكن نقول هذه نجاسة معفو عنها، وبالتالي تصح الصلاة بهذا الثوب إذا كانت فيه نحو هذه النجاسة. لكن لو تمكن من إزالة هذا النجاسة بعد ذلك، هنا نقول يجب عليك إذا لزم، يجب عليك إذا لزم. إذا هذه بالنسبة للحالة الثانية أو القسم الثاني من أقسام النجاسة المتوسطة، هي النجاسة العينية التي لها لون أو طعم أو ريح، هذه النجاسة لابد أن تزال، وكما بينا وحتى تزول أو تغسل هذه النجاسة متنزل حتى تزول الأوصاف الثلاثة، اللون أو الريح وكذلك الطعم، فتغسل مرة وإلا فمرتين وإلا فثلاث مرات مع الاستعانة بنحو صابون، ووصلنا إلى ثلاث غسلات ومع ذلك النجاسة أو أوصاف النجاسة ما زالت باقية. قلنا هنا ننظر لو بقي اللون وحده أو الريح وحده لا يضر، اجتمع الوصفان او الطعم هنا ايه لابد من الزيادة، لان هذا يدل على بقاء عين النجاسة. طيب زدنا على ذلك مرة رابعة وخامسة وسادسة ومع ذلك طعم النجاسة ما زال موجود، او الريح واللون ما زال موجودا على محل واحد من نجاسة واحد زي ما اتفقنا، حتى ان اهل الخبرة قالوا متعبش نفسك، هذه النجاسة لا يمكن أن تزول من هذا الثوب مثلا إلا بنحو القطع. هنا نقول خلاص هذه نجاسة معفو عنها، هذه نجاسة معفو عنها، بالتالي تصح الصلاة بها، لكن لو تمكن بعد ذلك من إزالتها وجب عليه إزالتها. طيب هل المقصود بإدراكها للطعم أنها لو وضعت في فائدة غير الطعم؟ إدراك النجاسة بالطعم له صور كثيرة جدا، لكن أنا مثلت له بالخمر لأن إدراك الأمر هنا بإدراكه تصوره في الأصل، لكن صور الصور كثيرة جدا منها ما ذكرت الآن. طيب نرجع بقى لكلام ابن النقيب رحمه الله تعالى، يقول ابن النقيب وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جرب الماء عليه. طيب الآن أنتم تتشرحون كلام ابن النقيب رحمه الله تعالى، النبي يقول إن لم يكن له عين كفى جرب الماء عليه. ابن النقيب هنا بيتكلم عن إيه؟ ها؟ إن لم يكن له عين كفى جرب الماء عليه. ها بيتكلم عن إيه هنا؟ قال وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جرب الماء عليه. إحنا كده فهمنا كده، هنا بيتكلم عن النجاسة الحكمية، فعلا النجاسة الحكمية هي التي لا طعم لها ولا ريح لها ولا لون لها، يبقى أوصاف النجاسة مش موجودة، فهذا هو القسم الأول من النجاسة المتوسطة. قال إن لم يكن لها عين نجاسة حكمية يعني كيف تطهر؟ تطهر المحل يعني، قال كفى جرب الماء عليه، يجري الماء خلاص عليه. قال فإن وإن كان له عين، ده بقى هي القصة الثانية، هي نجاسة إيه؟ نجاسة العينية التي لها طعم وريح ولون، وجب إزالة طعم وإن عصر. قال هنا لابد من إزالة الطعم النجاسة، طعم هذا لابد أن يزال، لأن بقاء الطعم يضر، لأنه يدل دلالة قوية على بقاء النجاسة. قال ولون وريح انتهوا، يعني وجب إزالة لون وريح انتهوا لذنب. قال فإن عثر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه. قال لو مثلا تعثر علينا إزالة ريح النجاسة أو بس يعني وحدها أو لون النجاسة وحدها هذا لا يضر كما سبق. قال فإن اجتمع ضر، يعني اجتمع اللي هو اللون والريح على محل واحد من نجاسة واحدة هنا يضر، لأن اجتماع الوصفين يدل على بقاء العين، كذلك بالنسبة لإيه؟ لبقاء الطعم، أيضا بقاء الطعم يدل على بقاء العين، لابد أن يزال حتى وإن تعثر ذلك كما ذكر في أول كلمة. هنا بنتكلم عن حالة التعثر، بنتكلم عن حالة التعثر، يعني لو استعملنا الماء لإزالة النجاسة مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة واستعملنا بنحو صابون ومع ذلك النجاسة ما زالت إيه؟ أو الأوصاف ما زالت إيه موجودة؟ فهنا بيقول هننظر بقى لو الطعم ما زال موجودا لا لابد أن نزيل، لابد أن نزيل مرة رابعة وخمسة وهكذا حتى يقول أهل الخبرة الطعم هذا لا يمكن أن يزيل. فهنا وصلنا لحالة بقى أخرى وهي حالة التعذر، فهنا يعطى عن هذه الناس. طب لو كان اللون فقط أو الريح فقط هذا لا يضر إذا ما ذكر. قال ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر يندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. قال ويشترط ورود الماء على المحل، يعني يشترط ورود الماء القليل على المحل، يعني لابد من صب الماء على ايه؟ ها؟ على المحل المتنجس. إذا كان الماء قليل، إذا كان الماء قليل فلابد أن يصب هذا الماء القليل على المحل. طيب لو كان العصر، يعني لو عندنا ماء قليل في كروانة مثلا أو شيء خلاص أو في إناء كبير وبعدين وضعنا فيه الثوب المتنجس، ينفع ولا ما ينفعش؟ هينفع ولا ما ينفعش؟ اشترط أن يركب المخيل هنا من ورود الماء القليل أو صب الماء القليل على المحل حتى يطهر المحل. لكن لو كان العصر لو أتيت بالثوب المتنجس ووضعته في ماء قليل سيتنجس الماء القليل ولن يطهر الثوب. واضح كده؟ سيتنجس الماء طبعا من ورد عليه نجاسة وهو ماء قليل فتتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فهم تبرا فهم تشتم. طيب ايه المخرج هنا؟ المخرج هنا ان اتي انا بالماء القليل واصبه على النجاسة، فلو صببت الماء القليل على النجاسة سيطهر الايه؟ سيطهر المحل ولن يتنجس هذا الماء بالتالي، لان هذا الماء وارد وليس موجودا. مفهوم؟ جيد. بيقول الان لو كان هذا الماء كثيرا هل يضرنا اي كثير من هذه الكثيات؟ لا طبعا، زي مثلا ثوب متنجس ووضعت هذا الثوب المتنجس وضعته انا الان في البحر هل يتنجس البحر؟ الجواب لا. طب هل يطهر الثوب؟ الجواب نعم يطهر الثوب اذا طبعا ازيلت ايه؟ وإذا أزيلت أوصاف. فإن كلام ابن النقيب رحمه الله إنما هو عن الماء القليل، هذا الماء القليل يشترط وروده على المحل حتى يطهر هذا المحل ثوب المتنبس. وأيضا يعني يحصل غرض من أطلع. قال لا العصر، يعني لا يشترط العصر بل يندب فقط على الأصح كما سبق وبينا، بل يندب فقط ولا يشترط. وبعد ما تغسل الثوب وتزيل من أوصاف أوصاف النجاسة يستحب لك أن تعصر مبالغة في التطهير. قال ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. يعني الآن زالت أوصاف النجاسة العينية بغسلة واحدة. نقول فيستحب لك حينئذ أن تزيد غسلة ثانية وغسلة ثالثة حتى يحصل الإيثار المندوب، حتى يحصل الإيثار المندوب. طيب إذا هنا بالنسبة للكلام عن النجاسة العينية عرفنا كيف تطهر أو يطهر المحل منه، وأن العصر مندوب وليس بشرط كما ذكر النقيب، وهذا في الأصح كما بينا، ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة. طيب قال بعد ذلك ويكفي في أرض النجسة بذائل المتسرى بالماء ولا يشترط وضوءه. فالحنرجع للكلام عن هذه المسألة وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم، عشان كده احنا تجاوزنا أو حتى لا نتجاوز الوقت، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما يتعلق بهذه المسألة المتعلقة بهذا الباب المهم. طيب ختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا يوم لقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي أي حد عنده إشكال فيما ذكرنا، حد عنده سؤال يريد زيادة توضيح فيما ذكرنا من كلام المصنف رحمه الله، فليتفضل.